بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل النزاع. أن قال: التقريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرير ولا تعليل، بل إذا خلي وطر. وفصل النزاع وفصل النزاع أن قال: التقرير والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به. وفصل النزاع أن يقال: التقريب والتغني على وجهين. التقريب أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التقريب والتلحين، فذلك جائز وإن عان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتقريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله. والحزين ومن هاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتقريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع وكلف لا متكلف. هذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان تحذير الصوت من القراءة والتعسر من القراءة والتحذير القراءة حتى تخشى على النفوس وحتى ترفع على القلوب حتى يتأثر بها القارئ والمستمع، هذا هو المطلوب. ثم قال أبو موسى لما قال عنه صلى الله عليه وسلم: سمعت لقراءته وقال للناس: لقد أوتي هذا مزارا من مزارع آل داود، قال: لو كنت أعلم أنك أسمع لحبرت لك تحذيرا. من حسن ذلك تحذير أكثر، هكذا ليس منا عند الصحيح، ليس منا من لو يتغنى بالقرآن يذكر به. هذا ما أذن الله لشيء أذنه لنبي مثل الصوت بالقرآن العظيم، كل هذا يدل على تحسين الصوت والعناية بالقراءة وإعطاء صوت حسنا حقها بغير رياء ولا سمعة ولا تكلف شيء، يخرج الحروف عن معناها وعن حدها. هذا هو المطلوب، هذا هو المسؤول، أن يجتهد به المؤمن وأن يحسن صوته ويحذر حتى يخشع ويخشع لقراءة غيره. فأما الزيادات التي تسمى تلحين، زيادات زائدة على قدر المشروع، فله يتوحف السلف. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع وليس في الطبع السماحة به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. هذه التي كره السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها، وأدلة أربابها والقول إنما تتناول هذا الوجه وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أتقى لله من أن يقرأوا بها ويسووها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجا تارة وبطرب أخرى وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينام الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفيه وجهان: أحدهما أنه إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفي لهدي من لم يفعله عن هديه وطريقته عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. نفي وحث، الحلم فيه حث التحذير على عناية بالقراءة وتحسين الصوت بها والحرص على أن يغني بها جهرا ينفع الناس ولا يضر أحدا، فهو تحذير وتحذير وتزيين للصوت بالقرآن وجهر به لمن يستمع له أو للشخص نفسه إذا استلذ ذلك ووضع مصلحته في ذلك. لهذا قالت عائشة: ربما جهر ربما أثر عليه الصلاة والسلام. جاء في قصة أبي بكر وعمر، قال لي الصديق: ارفع شيئا ولعمر اقصد شيئا، وأمر من كانوا يصلون جميعا أن لا يؤذي بعضهم بعضا ولا يجهر بعضهم على بعض. هذا نوع القراءات حذرا من الزيادات اللي فيها التلحين والزيادة المنقوطة. هذا فيها قراءة من باب ضبط الوجود بين ست وأربع سنتين ليس داخلة في بعض القراءة. نعم، يخشى أن يكون داخل في مدن الثلاث، ينبغي لها أن يلاحظ أما فيما ويتعمد ذلك من وجهات عناية بالوجود وعناية بتحسين الصوت والخشوع والتعزز قد يزيد إلى بعض ما يضر في ذلك إذا كان نزع الرياح ولا التلاعب. نعم فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في عيادة المرضى. كان صلى الله عليه وسلم يعود من مرض من أصحابه، وعاد غلاما كان يخدمه من أهل الكتاب، وعاد عمه وهو مشرك، وعرض عليهم الإسلام، فأسلم اليهودي ولم يسلم عمه، وكان يدنو من المريض. حتى من الرؤساء الكبار وهم الرؤساء الكبار أثرها العظيم. هذا الكبير والأمير والرئيس مرؤوسة لها أثر عظيم لإنعاشه والتأثير عليه ولذته بذلك ورحيه بذلك، أن رئيسه كبيره قدره وتأثر بمرضه، هذه تؤثر بمريض تأثيرا كبيرا. ولما صارت نسى بشفائه ونشاطه، وهذا يدعى تواضع صلى الله عليه وسلم، لأن كان يتواضع ولا يتكبر، ويزور المرضى من خدمه وأصحابه وغيرهم حتى الغلام. كان يهوديا يخدمه وزاره لما مرض آدم وقال له أتشهد أن لا إله إلا الله ونظر إلى أبيه وقال أبو أطع بقاسم وأطاع قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ومات على ذلك فقال الرسول أحمد الحمد لله الذي أخرجه من النار ثم أمر أصحابه يتولوه وغسله وتزيينه والصلاة عليه سبيل ثمرات الزيارة وبركات العيادة الشرعية قد يزور الوعود المريض فينقله التوبة يكفيه بشيء يوصيه بشيء إلى غير هذا من المصالح حتى مرة لها تعالى هذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها وأمر بها مستغل عود المريض وأطعم الجائع وخسر العالم البراء بن عازب أمر رسول سبع ذكر هيئة المريض وأخبر صلى الله عليه وسلم أن العيادة فيها فضل عظيم وأن من عاد مريضا مشى في صفة الجنة يعني جناها وأن من عاده صباحا صلى الله عليه وسلم ألف لك التعيشي وأن عاد أخاه مساء صلى الله عليه وسلم ألف ملك التعيشي ثم وضع العيادة لها شكل كبير ويدل على هذا على جواز عيادة الكاهن وأن مريض الكاهن لا بأس أن يعاد إذا رجع إسلامه ثم عاد النبي هذا الغلام عاد عمه أبا طالب نعم نعم يذكر العلماء سبق المؤكد نعم وكان يدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله عن حاله فيقول كيف تجدك وذكر أنه كان يسأل المريض عما يشتهي فيقول هل تشتهي شيئا فإن اشتهى شيئا وعلم أنه لا يضره أمر له به وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي لا شفاء وكان يمسح بيده اليمنى على المريض ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس واشفه أنت الشافي النسخة الثانية واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما رجعه البخاري في الطب باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها الرواية الثانية أيضا للبخاري النسخة الثانية وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له وكان يقول امسح البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت وكان يدعو للمريض ثلاثا كما قاله لسعد اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا كان إذا دخل على المريض يقول له لا بأس طهور إن شاء الله. وربما كان يقول كفارة وطهور وكان يرقي من به قر مالش الأخير مالش أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ورواية الثانية لابن السني. هو طهور إن شاء الله؟ نعم طهور إن شاء الله؟ لا لا بأس طهور إن شاء الله. غير البخاري ولا أخرجه البخاري. وربما كان يقول كفارة وطهور. ابن السني؟ نعم. ابن السني؟ لا نعم نعم هذا خطأ وإنه طهور إن شاء الله. طهور إن شاء الله طيب إن شاء الله من باب الخطأ. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وكان يرقي من به قرحة بالفتح أصلي قرحة أو قرحة ما عندنا لعله يتزوج هذا غالبا يشكل الله وفقه يشكل هذا الفتح شكلت هنا بفتح القاف غالبا ولي النبي كيف ربط الأصل قال الزوجين نعم كفر قرحة نعم. وكان يرقي من به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين وهو يبطل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ثم يضعه على ما لك وكان فيضع سبابته بالأرض وكان يرقينا به قرحة أو جرح أو شكوى فيضع سبابته بالأرض ثم يرفعها ويقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بارنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. هذا في الصحيحين. أو عشبه في ثمن ثم يضع على الأرض ثم يضع على محل الألم ولا تشرب الريق أو أسماء الجبل ثم في الأرض ثم على زرعة ونحوها يقول بسم الله ثم مثل أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم الواقي نعم هذا بس من بعد العلاج والنزول من بعد العلاج. نعم يقول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وكمنع جرح وكسمع خرجت به القروح والقريح الجريح والمقروح من به قروح والقرح البثر إذا ترامى إلى فساد ودرد شديد يهلك الفصلات وأقرح أصاب إبلهم ذلك وأقرحه الله والقرحة بالضم في وجه الفرس دون الغرة وروضة قرح والقرحة بالضم في وجه الفرس دون الغرة وروضة قرحاء فيها نوارة بيضاء. نول القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وتمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والقريح الجريح وتمنع القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وتمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والقريح القرح ويضم عض السلاح ونحوه مما يخرج بالبدن أو بالفتح الآثار وبالضم الألم وتمنع جرحا وتسمع خرجت به القروح والقريح الجريح والمقروح من به قروح والقرح البسر إذا ترمى إلى فتح أجد الميزان هذا بالصحيحين وهو يبغل اللفظة التي جاءت في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب وأنهم لا يرقون ولا يسترقون فقوله في الحديث لا يرقون غلط من الراوي. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ذلك قال وإنما الحديث هم الذين لا يسترقون. قلت وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير حساب لكمال توحيدهم ولهذا نفى عنهم الاسترقاء وهو سؤال الناس أن يرقوهم ولهذا قال وعلى ربهم يتوكلون فلكمال توكلهم على ربهم وسكونهم إليه وثقتهم به ورضاهم عنه وإنزال حوائجهم به لا يسألون الناس شيئا لا رقية ولا غيرها ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة المعنى أن يرقون إحسان وليس فيها سؤال بل مجرد الإحسان فلا يليق أن ينفع عن 70 فإن 70 من أعمالهم الإحسان والصدقة المعروف وإن يرقون هذا إحسان ومساعدة ورحمة وعطف فلا يليق أن ينفع عنه ولأنه صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه ثم فيها رقية دل على أن رؤية الأمر المطلوب وإحسان ولأنه صلى الله عليه وسلم رقى ورقي وعمله غاية الكمال عليه الصلاة والسلام رقاه جبرائيل وهو رقى على أصحابه فالصواب أن يرقون وقعت غلطا بعض الرواة ومن الصواب يستقون فقط ثم أيضا الاستقاء تركوه ويذكر الله بثقة به محبة لعدم الحاجة إلى الناس ولكن من فعله فلا بأس يحتاج إلى الاستقاء فلا بأس ولا يخرجه ذلك عن كمال إيمانه وعلى كمال تقواه كما أنه يحتاج إلى شيء يستوي أيضا كما اعتبر النبي بعض اصحابه عليه الصلاه والسلام قال الثياب ثلاث قيه نار وجبت من احجم او ضربت العسل وما احب ان اكتوي رواه البخاري في الصحيح وصراحه وانا انهم متي عن شيء هذا المكروه ويستحسن بعض الاحيان الى الاخر عن الحاجه ويشرع من الحاجه وما نهضبك عن عائشه وأسباب الحميس رضي الله عنه أن النبي أمره بالاستقاء ومحتاج إلى ذلك قال استرقي يا ابن أخي يا أولاد جعفر ما أرسلكم العين استرقي علم بذلك أن الاستقاء إذا دعت حاجة إلى بعد ولا حرج فيه ولا كراهة لكن إلى الكمال عند عدم الحاجة إلى ذلك إلى الكمال فرق ذلك عند عدم الحاجة فرق الشيء وعلى فرق الاستطاعة. نعم لا ما تداوي لا بأس النبي قد إلى الله عباد الله تداوي أمر بالدواء عليه الصلاة والسلام. نعم في خلاف يا أقوال لكن الأفضل للجمهور تداوي الجمهور أفضل كما كان الله لا غلط الجمهور بعضهم قال في الصرافة بعضهم قال في الأفضل بعضهم قال يستحب ويقول الأفضل وهو عبد الله قال عبد الله تداوي يعني نحن نأخذ بالأسباب. نعم ولا يحصل لهم طيرة تصدهم الأحناف سجدوا فيه حتى يجانب الرجوع سجدوا حتى يجانب الرجوع شعري واحمد الوزور للإسلام لكن من تأمل الأحاديث تأمل أعمال السلف ظهر له أن الكلام هو الأفضل هو الأولى لأن أكثر من الأسباب لأن مقالة الإمام قد يشق عليه ويعطل على أنها طيبة وإما تقع على أهلوات عليهم أيضا فتتلاوه في مقالة في كل الأمم ينشا في الأعمال الصالحة ويرفع أهله من التعب. أدب الأحناف هو قول أحناف يقول شدوا في التداوي حتى يدانوا بالوجود ويرغبوا في الوجود ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما يقصدونه فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه. فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه قال والراقي متصدق محسن. الأخيار لكنها تقول لا شك في وجود فرق هكذا التداوي بالحرام وجود فرق ومن الخلاف التداوي بالمباح وفقه ونحو ذلك والكلمة هذا من هذا المصلح أما التداوي بالحرام أو بالسجن والخيار هذا لا يجوز. قال والراقي متصدق